على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن في درسنا في غزوة خيبر من فقه السيرة، فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. الفقه كان كبيرا فصغروه، وواسعا فضيقوه. الفقه المقصود فقه كل العلوم الإسلامية، فمن جملة الفقه نفقه حياة النبي، أو ذكر حياة الأنبياء في القرآن حتى نقتدي بهم ونجعلهم قدوتنا وأسوتنا في حياتنا العملية حتى ننجح. فحياتهم وأعمالهم كلها قائمة على الحكمة. الحكمة هي العقل البصير، العقل الناظر في العواقب، في النتائج، في الثمرات. أما العقل الضعيف يا بيستفزه غضب، أو بيستخفه طرب، أو بيستخفه لذة، ما بيفكر في النتائج، فبيقع بسوء العواقب. فغزوة خيبر شو كان قبل منها؟ غزوة الحديبية وصلح الحديبية. فلو النبي كان عاطفي وأطاع هواه وهوى الصحابة كان عمل معركة حرب، فاقتتل العرب بعضهم مع بعض، وبحق له يقاتلهم بعقلية المشايخ، لأنه أحناف لما شواف على المشيعة عبادين أصنام. ألف سنة السنة والشيعة بيقتلوا بعضهم البعض وبيكفروا بعضهم البعض، هذا فقه؟ هذا جاهل يعني. فمع أنه شروط مذلة وشروط لا تليق لكرامة المسلم، والجيش كله تمرد على النبي، وهذا الشيء ما صار في تاريخ حياة النبوة. كل ذلك النبي تحمله، هي قومية العربية حتى لا يقتل أبناء العروبة، مسلمين عرب بلا إسلام. فتكريما لقوميته وأبناء العروبة تحملهم وظلمهم وحيفهم وضاطهم وتحمل الدنية، كل للحفاظ على قوميته. فخلي الشيخ يحكي بالقومية، شو بيقولوا عنه؟ عاد يقولوا عنه تقدم لك هذا الإسلام. بيقول والله شيخ راقي، هذا الإسلام ما في شيء جديد يا أبني، بس لا يزال مثل الغنم الراعي، الحمار وين ما مشي الغنمات بيمشوا وراء. فإذا نام الراعي مين القائد يصير؟ الدابة. فلما رجع ما تم 10-15 يوم جهز الجيش لغزو خيبر. بخيبر عاملهم مثل ما عامل قومه، بالرفق مع انه مع ذلك كان رفيق وكان سموح، لكن عواطفهم واهواءهم وحقدهم وعداوتهم ما جعلتهم تستفيد من اخلاق والقيادة النبي، لان النبي لا يعمل لقوم دون قوم ولا لأمة دون أمة، يعمل للعالم كله وللإنسانية كلها. وما ضيع الوقت، استرى 10 أيام وإلى خيبر، وكانت آخر معقل لليهود في جزيرة العرب، وهي بالسنة 6 أو 7. ف7 سنين أقام الدولة وأحيا القومية العربية بالعلم وبالحكمة وبالأخلاق، وقضى على الصهيونية واليهودية في الجزيرة كم سنة؟ 7 سنين. أما يا ابني الحكمة، الحكمة هي ثلث الإسلام، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. الإسلام النبي أرسل بثلاث مهمات: ليعلمهم الكتاب، 2 الحكمة، 3 تزكية النفس، طهارة النفس أخلاقيا باطنا من جوا. ما عجب ما في عجب، شايف حالك أعقل الناس، شايف حالك أتقى الناس، أعلم الناس. دائما شوف، بيجي عندي أنا سفراء اجتمع لأوروبا ببروفيسورية رجال دولة. مرة كان عندي سفير ألمانيا الاتحادية، شوف التواضع، قال لي: زرتك سفيرا وأودعك تلميذا. قد يكون أعلم مني يا ابني، شوف الأدب، شوف التواضع. كل ما كنت كبير تتواضع أكثر، والتكبر والعجب هي علامة صغر النفس. التواضع وعدم التعالي على الآخرين علامة عظم النفس. التكبر والعجب بيجعل الناس يمقتوك، ما حدا بيحبك. التواضع بالعكس، شيء محبوب الى الخلق، ولذلك قالوا التواضع مصيدة الشرف، فالنبي راح الى خيبر. هاي القومية العربية، هاي السياسة، هاي بناء الدولة، هاي بناء الامة، هذا كله من الثقافة. الثقافة ما جمعت علما واخلاقا. اذا عنده علم واخلاق سيز، هذا ما مثقف، هذا حامل ورقة. شو قيمة الورقة؟ والله بتعين بألف ورقة سوري، الزبال عم ياخذ 1600. شو المثقف وعلم يكون نافع، هذا العلم شو نفع؟ نفع بألف ورقة. والله ما يجي الطيان ياخذ من أول شهر ياخذ 1000 ورقة، بعد شهرين ياخذ 2000، الموظف كل 2 سنين لحتى يزيدوا 20 ورقة 30 ورقة. هذا الترقي اكثر بالافية والمجرفة. وما في مين يعلم الاسلام يا ابني. فحاصر النبي خيبر، قال: وكان في جيشه عبد الله بن ابي ابن ابي سلول. شوف عظمة النبي، ابن ابي سلول كافر، اظهر الاسلام نفاقا، رضي باسلام كان يأذي ويضر، وما صار له فرصة بتخريب الاسلام ويأثر. ليش النبي رضي؟ لانه باسلامه قبل كل شيء جعل، وكان هو زعيم المدينة، زعم أهل، جعل أهل المدينة ما دام الزعيم اسلم ما عاد حدا يرفع راسه، ولو بقي حول منه فئه لكن الاكثريه دخلت في الاسلام من هذا المظهر. ولو النبي ما وعوه بده يعمل حرب، النبي ما بده يعمل حرب عربيه، ما بده يشتغل الا ببناء الامه العربيه، بناء العقل والحكمه والعلم والثقافه والاخلاق والتربيه، ويجعلهم قاده العالم. فابن ابي سلول قال ارسل الى يهود خيبر يقول لهم ان محمدا سائر اليكم فخذوا حذركم. هذا طابور خامس. وادخلوا اموالكم الى حصونكم. هذا مسلم ما منافق ما كافر. النبي عرف لما ما عرف، لكن منين نحن عرفنا هذا؟ ووصلنا بعد 15 قرن. النبي ما كان يعرف ونحن نعرف بعد 15 قرن. طيب ليش ما النبي اختاره؟ طيب فمثل هذه الامور اللي مضت، العرب او المسلمين يغتالوا بعضهم البعض، هذا اسلام لما خروج من الاسلام، هذا حكمة لما خروج من الحكمة. لذلك اذا ما حكمة بده يقبل الفشل، الحكمة هي اللي بتنجح. قال وادخلوا اموالكم الى حصونكم. محمد جايكم، لا تخلوا اموالكم برات القلاع تبعكم، واخرجوا الى قتاله ولا تخافوا منه. هون ان عددكم كثير وقوم محمد شرذمة قليلون. يعني بالماديات والمعنويات، عزل لا سلاح معهم الا قليل، والواقع هيك. فهذا القليل مع الايمان ليس بقليل، مع اسلام العلم والحكمة والاخلاق ليس بقليل. هولندا 7 ملايين، استعمرت اندونيسيا 330 سنة، وفيها النقشبندية وشاذلية وقادرية وأولياء وكسوف وأنوار وأحوال وفقه وحيض واستنجاء واستبراء واستحاضة. فلو كان هذا الإسلام اللي أراد القرآن بصيد الهولنديين على المسلمين سبيلا، اذا بيصير القرآن هيك، القرآن اذا ما صحيح، او بده يكون اسلام ما صحيح. فأنا الاصح نقول الاسلام غير صحيح لما اسلامه غير صحيح. الحكومة العثمانية دخلت في حرب، لو دخلته بحكمة لانتصرت، لو دخلته باسلام لانتصرت. ما الاسلام يعني تصلي بس وتذكر، يصير لك انوار وقلب وتنطوط لي وترقص لي وتعيط وتصيح يا هذاك الحال وتشق ريالتك. الاسلام الا بذكر الله تطمئن القلوب، قلبك تطمئن على الله ما يشرد عن الله. هذا ذكر المسبحة، ذكر برات المسبحة، ذكر في ميدان الحياة قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وإما تقلبت بك الأحوال، صار لك مطمع، خذ لك 100,000 ليرة حرام، بتذكر الله؟ تقول ما بيجوز. صار لك واحدة حلوة بالحرام، تذكر الله؟ ما بيجوز. خاصمت أنت واحد أنت قوي وضايق تحسن تأذيه، ذكرت الله بتكف. رأيت ما يجب ان تعمله بكلفك جهد او مال او كذا، لكن واجب نفسك تقول لك شو بدك بهالشغلة؟ تقول لك الشقة على من بقى؟ هذا إسلام؟ الإسلام المسلمون في تراحمهم كالجسدي، الواحد يذكر الله بيأدي ويصبر. فالدولة العثمانية حالفت الألمان، العرب حالفوا الإنجليز، هذا إسلام؟ وعدوهم إنه أنتوا عاونونا ونعطيكم استقلال من الأتراك ونعمل لكم الوحدة العربية للملك حسين. شو كان وفاءهم بوعدهم معه؟ سرقنوه على قبرص، مرض، طالعوا وعرفوا انه ما عاد يعيش 20 يوم، بعد 20 يوم مات في عمان، دفنوا بالقدس. وين لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة؟ اي الملك حسين الله يرحمه، اي الآية حفظ القرآن، حفظ حروفه كلماته، لما تحفظ وصاياه فتطبقها وتفقهها. الخلاصة، فارع بن أبي سلول عبيقي كله بالمنطق، لكن ما المنطق الإيماني. المنطق الإيماني إله غير المنطق العادي. قال: فأدخل يهود خيبر أموالهم وعيالهم في حصونهم تنفيذا لمخابرات وتوصيات مين؟ ابن أبي سلول رأس المنافقين وزعيم المدينة. المنافق عدو مخبى بثيابه، هذا أخطر من العدو اللي ظاهر بسلاحه، هذاك بتحزره، أما هذا ما بتعرف أنت بدأ فيك وانت عم بتجهز الجيش. خبر واحد بيخرب نص الخطة النبوية الحربية، ما هي؟ وجمعوا المقاتلة. فإجا النبي، لو ما كان في خبر ابن أبي سلول كان بيأخذهم على غرة ويوم واحد، ما بتكلف، يكلفتهم 20-30 يوم مقتلة وجرحى وإلى آخره. فنزل النبي بالجيش حول خيبر، فأتى أحد الصحابة لما النبي عسكر في ذلك المكان، وذلك الصحابي اسمه الحباب ابن المنذر، فقال: يا رسول الله، هذا المنزل والمعسكر اللي نزلتنا فيه عن أمر من الله أمرت به فلا نتكلم؟ كان عن وحي وأمر إلهي، ما لنا كلام، الله بيعرف أكثر منا. لو نحن ما عرفنا ورأينا غير مناسب من قصور نظرنا، الله أعلم. وإن كان هو الرأي وإذا اجتهاد منك تكلمنا. فمعناته كان الصعب يعرف أن اجتهاد النبي ما مضمون الصواب في الأمور الاجتهادية، في الأمور إن باب أولى الشيخ ما يكون مضمون الصواب في الأمور الاجتهادية، ذاكر الشيخ لكن بأدب باحترام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو الرأي ما عن وحي، فقال: يا رسول الله، ليس هذا المنزل بمنزل صالح، إن اليهود الذي في هذا الحصن، حصن النطاط اللي مشرف على المعسكر، لي بهم معرفة، ليس قوم أبعد مدى منهم ولا أعدل رمية منهم. ويرموا بالأصل من الشاب، بيعطوا أطول مسافة وما في رمية إلهم بتخطئ كلها، بتصيب من يريدون. فنحن نصيح على مرمى منهم وهم مرتفعون علينا من على الاسوار ونحن بالارض، والنبل اسرع انحطاطا علينا، ولا نأمن من بياتهم، ونحن نمين كمان بالليل وقريبين بيهجموا. اذا كنا بعاد المسافة البعيدة بدون يهجموا وصلنا ضجيج عجيج منحس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فتحول يا رسول الله، فقال النبي أشرت بالرأي. النبي رجع عن رأيه، إذا أمسينا إن شاء الله تحولنا. فقال لمحمد ابن مسلمة، انزل لنا منزلا بعيدا عن مرمى نبلهم. فشافوا محل ونزلوا فيه، وكان المحل حائلا بين أهل خيبر وغطفان. غطفان كانوا حلفاء اليهود، فالنبي نزل المعسكر بالنص حتى إذا إجا مدد لغطفان ما يحني يصلي لوين، اللي كمان هذا من الحكمة، إن المعسكر من جهة وقطع لمدد العدو، وابتنى هنالك مسجدا. فشلون المسجد اللي بنا؟ يمكن كم حجر صغار هيك حوى الدائرة ويعملها ايش؟ مسجد. وامر بقطع نخيل اليهود، اي حرب اقتصادية، انك تحارب العدو تدمر اقتصاده، ما قال يضربوا المعامل يضربوا المصانع الاعداء في الحروب. في بعض الروايات عسور قالوا له، يا محمد اهذا اصلاح ام افساد؟ انت تدعي الاصلاح، النخل شو قطع هذا اصلاح ام افساد؟ فالله انزل ما قطعتم من لينة. اللينة نوع من انواع النخل، نخلة اللينة نوع مثل مشمش البلدي الحموي، ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. هذا اضعاف الهن ولهزيمتهن وخزيهن، هذا اصلاح في بناء الدولة الإسلامية الإنسانية العالمية. لو في تخريب مؤقت لكن في بناء دائم. فقطعوا 400 نخلة ثم نهاهم عن القطع، وقاتل النبي يومه ذلك. يهجموا على ابواب الحصون هذك من فوق، يرموهم بالنبل، يهجموا وما يحسنوا يصلوا للباب. ولبس النبي، وكان على النبي درعان، ما درع واحد، والله النبي خويف. ما هي لما جبان، لما حريص على الحياة، هذه الحكمة، هذه الأسباب. إذا أراد الله أمرا، النبي يقول هيأ أسبابه. فإذا الله بده يعطيك ولد ويخلق لك الولد بهيئ لك الأسباب، وهو الزواج. فإذا الله لا يعمل شيئا إلا بتهيئة أسبابه، أنت أعظم من الله لتعمل شيء بغير أسباب؟ هي قديش مرت على المسلمين من طريق المشايخ، اهمال الاسباب باسم التوكل على الله، اهمال الاسباب باسم التوكل على الله. فقليل الدين صار يستعمل الاسباب، الاوروبيين استعملوا الاسباب، يعني استعملوا الحكمة، الحكمة من الاسلام. هلا الاوروبيين بيعملوا شغلة من غير ما يدرسوها دراسة في كل اعماقها، وبعد الدراسة بيطبقوا على مقتضى العلم، هذا ثلث الإسلام. إذا هن آخذين ثلث الإسلام الحياتي ناجحين في الحياة. نحن لا دراسة وعلم في الأمور قبل أن نباشرها وندرك عواقبها نظريا ولا عمليا نطبقها على مقتضى الدراسة. شو تطلع النتيجة؟ فاشلة. بإلا كيف الله رأي كمان حتى بظهر الله بالأول كسله تركها الله وتوكلها الله حتى بظهر الله. ولما فشل ورجع بالخيبة كمان حتى بظهر الله هيك الله رأي دي خرب بيته. هذا الشيخ ابن عاد الله ما لازم يقضي عليه؟ هذا الشيخ هذا ابن الشيخ يعلمون هاي النبي ليش بالدرعين؟ والله النبي أطيع خايف من خوفه. هذا وخذوا حذركم هذا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذا إذا أراد الله أمرا هيأ أسبابه. هذا بدرسوكم يا بكلية الدعوة الكتب اللي عم تقرأ تدرسوا. لذلك الكتاب اللي عم تقرأ بكلية الدعوة ممكن تفشلوا وبالأزهر تفشلوا كلية الشريعة تفشلوا أما بكتاب الجامع ما تفشل إن شاء الله. وعلى النبي درعان وبيضة. شو البيضة؟ ومغفر. شو المغفر؟ ما غطاء الرأس كمان. كله دروع راسه درع وعلى بدنه درعين وهو على فرسه خيال وفي يده القناة والترس. قناة شو القناة؟ الرمح والترس. إذا النبي نراه جنديا مقاتلا. الشيخ له الجبة وعم يرفعوا له الجبة وين درعه وين درع عينه وين؟ هلا الدنيا اختلفت هلا صار الأمور بيد الدولة والجيش إلى آخره. لكن شادي هذا الإسلام لازم يكون الشعب كله مربى التربية يتقدم للدولة. نحن كلنا حاضرين نساء ورجال وصغار وكبار ومشايخ وعلماء إلى آخره. وقيل إنه ركب على حمار مخطوم برسن من ليف وتحته إكاف من ليف. الإكاف الشيء اللي يحطوه على ظهر الحمار حتى الإنسان يركب عليه يكون طري تحته هذا يسموه عندنا جلال باللغة الفصحى اسمه إكاف. قال إيه فرس بقى هون عاد المؤلف عاد بده يحلل إكاف لما فرس لازم رأسا ما يبحث البحث ويضيع وقت. قول في طريقه إلى خيبر كان في الطريق ركب حمار أما في المعركة ركب حمار بده يحارب يقاتل على حمار. فإذا نعمل السنة عاد ركب الحمار. الحمار إلى محل والفرس إلها إلى محل. قال وظل يقاتل وألح على حصن ناعم. الحصن قلعة من قلاع اسمها حصن ناعم بالرمي وهو من حصون النطاط ويهود تقاتل والنبي يقاتل هو وأصحابه. بدهم يجمعوا حتى يفتحوا الابواب ويدقموا فوق بالحجار بالسهام بالكذا بالوسائل الدفاعيه. ودفع لواء المسلمين لرجل من المهاجرين اعطى القياده لاحد الصحابه فرجع ولم يسمع شيئا يعني ما فتح الحصن. وخرجت كتائب اليهود من الحصن يتقدمهم قائد اسمه ياسر، فهجم فكشف الصحابة وانهزموا حتى انتهى الانصار الى رسول الله في موقفه حتى رجعوا الى مركز القيادة، تقهقر وتراجع اثناء القتال. قال فاشتد ذلك على رسول الله وامسى مهموما. انه ايش اليهود يكونوا اقوى وينتصروا ونحن ليش نتأخر؟ لازم ندرس ليش، لماذا، اي الحكمة؟ واذا واحد اخبرك قل له شكرا، واذا دلك على المحل النقص والعيب وسبب الفشل ما تخانقه وتزعل منه. رحم الله امرأ اهدى الي عيوبي، انت لازم تفتش عن عيوبك، فاذا واحد دلك على عيوبك وكانت صحيحة قل له جزاك الله خيرا. وقتل ذلك اليوم محمود ابن مسلمة براحا ألقيت عليه. يعني استشهد أحد الصحابة ومات من شدة الجراحة. فجاء أخوه محمد بن مسلمة فقال إن اليهود قتلوا أخي محمودا. بده يعني يهجم يقاتل، يعني مثل بعاطفة ويهجم وحده بده يكون. فقال النبي لا تتمنوا لقاء العدو. يعني العنطزيات والعاطفيات اللي ما قائمة على دراسة صحيحة وضمان النتائج لا تكونوا أمانيين أو عاطفيين. واسألوا الله العافية فإنكم لا تدرون ما تبتلون به. لعل تبتلى يجمع عليك شيء فوق طاقتك ما تصبر إيه تنهزم أو تقتل، وإذا انهزمت ما هذا في مصلحة إسلامية، وإذا قتلت هذا ضد المصلحة الإسلامية. لأننا بدنا مسلمين قتلى لما مسلمين منتصرين. واحد يقول الله يرزقني الشهادة، لا الله لا يرزقك الشهادة، الله يرزقك النصر. النبي في معركة بدر قال الله اجعل أهل بدر شهداء، لما قال لا يجعلون شهداء قال اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. شو معنى إن تهلك؟ يعني إذا استشهدوا، إذا استشهدوا يعني راعي الإسلام. بالقرآن قالوا ارزقنا الشهادة، قال وانصرنا على القوم الكافرين. لكن إذا كان النصر لا يكون إلا بالشهادة فنحن مشتاقون إلى لقاء الله. لكن تطلب الشهادة للشهادة لا، تطلب النصر. الله قال وانصرنا، ما قال واستشهدنا. أما إذا كان لابد النصر لا طريق له إلا الشهادة فيا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شراب. ولذلك كان شهادة كان النبي ما بيلبس زرعين، ما هي ما بيعمل الخندق. كل ابني بده عقل، الإسلام كله عقل، كله بده دراسة، دراسة تنظر في العواقب. لما الشيخ بيطلع على المنبر وبياخذ الحال وبيقوم بيهاجم الحكومة، لما بيجي شرطي وبيسوقه بصير بيولي ايه لا تعيط له ولا تولي تعيط، احكي على مقدارك يا ابني. دولة تريك الدولة، عمل الدولة للدولة، انت اشتغل بالجامع، انت بالجامع مالك ناجح، بدك تعمل رجل دولة. هلا اذا كان طيان ما عم يعرف يطين وبده يعترض على الطيارجي، يعني اعتراضه بمحله انزين انت ما بتعرف تسوق مدري ايش، اضحك بصير مضحك للناس. بيجي اثنين ثلاثه عن هو عم يطلب يهزونه براسهم، بقوم بياخذ الحد بيطور بصفي عند خالته. يا ابني ما في حاجه، لازم الشيخ يكون متمم للدوله والدوله متممه للشيخ، لأمة تتعاون حكومة وشعبا، سلطة وعلما وعقلا، وأمة وشعبا، قطعة واحدة وكتلة واحدة، هذا اسم. فقال وإذا لقيتم عدوكم فقولوا اللهم أنت ربنا وربهم. يا سلام على الأدب النفسي. نواصينا ونواصيهم بيدك. الناصية مقدمة شعر الرأس، إذا واحد مسك الثاني من شعره بيقوده، مثل يعني نحن زمامنا وقيادتنا بإيدك وقيادتك، إذا شئت تهديهم. شوف الأدب النبوي الرباني الجواني. وإنما يقتلهم أنت، نحن ما نحن اللي عم نقاتل، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. هاي نكران الذات. في واحد دائما بيحب يشوف حاله انا فعلت، انا ساويت، انا ما في اشطر مني، انا عالم، شوفوني يا ناس شوفوني. انه شو عم يقول؟ وانما يقتلهم انت، ولا شوفوا حالكم بايمانكم وكفرهم، فلو شاء الله لساقم الى الهدى. وربنا وربهم، الرب واحد. ثم الزموا الارض جلوسا فاذا غشوكم، اذا هجموا عليكم انتم جالسين، فانهضوا وكبروا. فانهضوا، قوموا لهم وهجموا عليهم وكبروا. ومكث النبي 7 أيام يقاتل أهل الحصون، ومعه محمد بن مسلمة اللي استشهد. مين؟ أخوه محمود بن مسلمة. ويخلف على المعسكر عثمان بن عفان. ومن جرح من المسلمين يحمل إلى المعسكر. وكان يناوب بين أصحابه في حراسة الليل. بالليل المعسكر عليه حرس، لما يحط أرمى فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وينام هو والصحابة كلهم وخلي الله يحرس. هذا ابني تواكل، ما توكل. التوكل الثقة بالله، والثقة بالله بنصر الله. يكون لك ثقة بالله والله بيوفي وعده بعد أن توفي بوعدك معه، وبعد أن تمتثل أمره تماما من كل الوجوه، الله يعدك بالنصر. فأما أن تتوكل عليه وأنت مخالف لأمره، لا يمكن أنه ينصرك. فأنت في أضغاث أحلام وفي قيادة الشيطان، فبدك تبوء بالفشل وبالخزلان. قال واستعمل الليلة 6 عمر على المعسكر للحراسة. رئيس الحرس مين؟ سيدنا عمر. فبينما هو يطوف الليل حول العسكر رأى يهوديا يطوف بالمعسكر. ظهر هذا اليهودي مخابراتي، طب في سيدنا عمر. مخابرات الاسلام كانت اعظم، ان اذا بعثوا واحد النبي حاطط قيادة فرقة حول العسكر مخابراتية، ترى في عدو يتسلل يريد بهم الكيد السوء الكذا، ده بخوانيه. طب في وأمر بضرب عنقه. قال لا، في النظام العسكري هذا ما بصير، الأسير يؤخذ، الجاسوس يستنطق، أما رأسه يقتل. فقال اليهودي لا تقتلوني، اذهبوا بي إلى نبيكم حتى أكلمه. اليهود جبناء، لأنه في عقيدة بعضهم ما في قيامة، وبعضهم بيعتقد بالقيامة. الآن أكثرهم ما بيعتقدوا إلا بالحياة الدنيا، لذلك حريصين ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، وعندهم الثواب والعقاب كله بالدنيا، يعني الآخرة طلعوا بالدنيا. إذا كيف هذا الآخرة إليس حتى ما يموت. فقال فأمسك عنه عمر وقدمه إلى النبي، فوجد النبي يصلي، فلما سلم من صلاته أدخله عليه. فقال النبي لليهودي ما وراءك، النبي ما قال اقطعوا راسه، السلطة النبي ما نبي قائد حرب، ما نبي رجل سياسي، ما نبي معلم الحكمة، ما نبي مربي ومهذب. العلماء ورثة الأنبياء، شو اسم النبي؟ من أخلاق النبي، من أعمال النبي، من عقل النبي، من قلب النبي، من روحانية النبي، ورثة الأنبياء. فقال أتؤمنني يا أبا القاسم؟ طيب هلأ الشيخ إذا عمل له درس بسيرة النبي بهالأسلوب اللي عم بقرأ لكم إياه، مرة كنت بحلب دخلت بعد المغرب على جامع الشيخ عم بيقريهن نفس الكتاب، وفي رواية وفي رواية، مثل ما بالعبارة بيقعد يعد خمس دائما يفهم شيء، يعمل كندرته ويطلع، يجي الثاني عنده دقيقتين ثلاثة ويطلع. الحكومة بوزارة التربية، كلية التربية، بعد ما بيعلمون الكتب بيعلمون كيف يدرسون، بياخذون عن مدارس، يدون أساتذة الناجحين كيف يدرسون. إلا طالب العلم بكلية الدعوة في برنامج نعلمه كيف يدرس، كيف يعظ، كيف يرشد، كيف يدعو إلى الله؟ ما في. لذلك انتم من حظكم انه الله جمع لكم الجامع مع الكلية، واللي بدكم تستفيدوا منه اثنين، والاهم الجامع. لذلك كل طالب اللي بيتخلف عن الدرس بيخسر خسارة كبيرة، ما المهم ياخذ وراء، المهم ياخذ عقل وقلب وسلوك ونجاح. شيخ رجل دخلت انت كلية شريعة بالازهر؟ في غير جامع ابو النور؟ اي جامع ابو النور. اي انت الشيخ؟ شيخ رجل اتؤمنني يا ابا القاسم؟ النبي قال له ما وراءك، احكي لنا. قال خرجت من حصن النطاط، النطاط هذا اسم قلعة من قلاعهم، من عندي قوم يتسللون من الحصن هذه الليلة، عم يخرجوا وراء بعضهم البعض اليهود، لا يا إما للتخريب على جيش النبي أو لمصلحة من مصالح اليهود. قال فأين يذهبون؟ ما قال له ارفعوا فلأ، ما أسلخوا سمعت منك فوق، ما وراءك كذا كذا، فأين يذهبون؟ قال إلى حصن الشق، لقلعة ثانية، يجعلون فيه أولادهم ويتهيئون للقتال. كان وأخبره أن في هذا الحصن تحت الأرض منجنيقا ودبابات ودروعا وسيوفا، ما دبابات تبع زماننا، دبابات كانت الدواليب يغطوها بجلود ويهجموا فيها على السور حتى إذا رموا نار من فوق أو كذا حجار كذا ما تسلط على اللي ضمن منها خشب. قال فإذا دخلت يا محمد غدا الحصن وأنت تدخله. إن شاء الله بدك تدخله يهودي أطيع عظام جبان. فقال النبي إن شاء الله. قال اليهودي إن شاء الله. قال فإذا دخلت الحصن دللتك عليه. هذا ابني يعني كان المسلم بيتقطع ولا بيدل على أسرار جيشه فإنه لا يعرف هذا المكان غيري. ثم قال يا أبا القاسم احتقن دمي. دمي لا تصف كلات طالع من جلدي خليه محقون ومحفوظ في تحت الجلد. قال أنت آمن. قال ولي زوجة فهبها لي. قال هي لك. ما بدها العراضات وقطعوا رقبته وسلقوا جلده كلمتين اغراض. لو قتلوا كان هالاسرار كلها يجي ايش والمكاسب لمصلحة الاسلام كانت فاتت. فعقل النبي اكبر لما عقل سيدنا عمر اكبر. هذاك متحمس سيدنا عمر. المسألة ما بالحماس، مسألة بالنتائج والثمرات. وكان النبي ثم دعاه إلى الإسلام فقال أنظرني. قال له بترجاك أعطيني وقت مهلي لحتى أدرس الموضوع. وكان النبي تأخذه الشقيقة في بعض تلك الأيام. هذا توتر الأعصاب كثير. بعرف الأخوة كان معهم شقيقة ويداووا ما يصيبوا كانوا طابوا بالصوم الطبي بعد 4 أيام 5 أيام شفاء كان أو وجع رأس مزمن. بعض أخواننا تم بوجع الرأس ما خلاه طب لا عربي ولا أفرنجي من سنوات. بعدين اكتوى من حرق قلبه ما طاب. بعدين اليوم 7 الثاني من الصوم الطبي ما صفي لا صداع ولا شقيقة ولا ما يحزنه. الشقيقة عدت حوادث، الجلطة بالرجل. انا بعرف حوادث دكتور محمود عم لي صار 10 حوادث عم تشفى باليوم 10. اخر واحد اخونا يوسف الطبيش باليوم 10 بعد ما كانت اجى مثل الطبل انتهى كل شيء. وخان الاطباء لا الصواب خلي يكون على ابو جهل. انا درست كل شيء الطب. بارك كان عندي اخ من اخواننا عامل بوردين في جراحة القلب والأوعية الدموية. قال لي الآن طلع بور الثالث في جراحة الأوعية الدموية 2 سنين. قال لي رب بدي أخذ بور الثالث. العلم دائما وقل ربي زدني علما. لا تقول أنا بعرف كل شيء. اللي بيقول بعرف كل شيء هذا بتم أبو جهل. قول أنا وقل ربي زدني علما. الخلاصة كمان هو الشقيقة ما في معنى أن تذكر. قال وكان يبعث الصحابة للهجوم والقتال ولم يتحقق الفتح. ثم قال لمحمد بن مسلمة لأعطين الراية غدا لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله لا يولي الدبر ما بينهزم يفتح الله على يديه. أي كلمة عاد يفتح الله على يديه هي اي ما استنباط ولا اجتهاد، هي كشف، كشف نبوي، كشف. فاذا كان قائد الجيش صوفي صاحب كشف، الكشف فيه بالسنة لما ما فيه، انت هاي تقول عن نقش بندي وتتخانق انت والوهابي وهذا كفرك وهذا ما كفرك ومدري ايش، يعني كله صاير غلو. اهل التصوف عندهم غلو، والوهابية عندهم غلو. اعتدال، التروي، التأني. ننظر نحن في ايش يا امي الان؟ اليهود بدهم يمحوا كل واحد في هالبلاد، مسلم، نصراني، شيخ، فريخ، ضابط، جندي، كله ما بده يخلوا حدا. نحن نتخانق، هذا بقول له لفتك طويلة، هذا بقول له دقنك قصيرة، وهذا بقول له تقدم، وهذا بقول له ايش، رجعية. نحن في رجعية هائلة مخيفة مرعبة، تقليديين وجموديين بشكل مخيف، وباسم الاسلام يا ابني، لو باسم حاله يقول هو هذا عقله، ما يقول هذا الاسلام. ف قال ويمكنه الله من قاتل اخيك، كما الله بيفتح عليه، اللي بدي بكره اعطيه الرايه بصير فتح، واخوك محمود اللي انقتل هو بياخذ تاره، يقتل قاتله. يعني شو بيعرفوا النبي؟ غدا اجتهم خبرات من فوق، المخطط سماوي رباني، هذا ابني. وين علماء ورثة الانبياء؟ اول خطوة وهي حراء. دخلت حراء انت؟ دخلت خلوة؟ كتب الفقه ما في اعتكاف، الاعتكاف شان ايش؟ شان تاكل صفيحة ولحمة مشوية؟ طيب هين اي سنة للمشايخ لما بكل المسلمين؟ طيب ما في سورة الكهف، شو فيها بسورة الكهف؟ حراء ما كهف ما غار. طيب قريت سورة الكهف، دخلت بالكهف مثل الشباب فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، ما الله قال فأووا إلى الكهف؟ أنت أويت إلى الكهف لتنقطع إلى الله عما سواه حتى يحيى قلبك بذكر الله؟ الصحابة ما دخلوا كهف، كان كهفون النبي. إذا فقدت النبي ادخل بخلوة، عندك شيخ ألك بالكهف، بالكهف اعتكف اعتكف. ووعدنا موسى 30 ليلة واتمنا بعشر، وين ال40 يوم قضاهم؟ ما بجبل الطول، ما ترك قومه، اي ما خلوه. طيب انت قرأت القرآن وحفظت القرآن؟ مين منكم حافظ القرآن؟ يرفع لي اصبعته، بس واحد. طيب حفظت سورة الكهف عمليا؟ أويت إلى الكهف؟ سورة الأعراف 40 ليلة سيدنا موسى حفظناها؟ اتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا، حفظناها؟ تحفظ الحروف؟ شريط مسجل يحفظ أحسن منا كلنا. حفظ القرآن أن نطبقه فنحفظه من الضياع، لنقف ثمر القرآن علما وحكمة ونجاحا وسعادة. هذا القرآن يا ابني، وهي قراءته. قال ولم يكن أحد من الصحابة له منزلة عند النبي إلا رجا أن يعطى الراية. قال سأعطي الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه، ويكون الفتح على يديه ولا يولي الدبر. بدهم هالمعاني، هي ما بدهم الراية، الراية الخرقة والعصاية، يعني ترمز الى القيادة نحو الفتح. قال وبات الناس يخوضون ليلتهم أيهم يعطاها، كل واحد صار يتمنى لحتى ياخذ وسام يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وعن عمر قال ما أحببت الإمارة إلا ذلك اليوم، ما كان يحب الرئاسة والزعامة والأمارة والعنطزيات والمصار، قال إلا ذلك اليوم خرج من قلوبه حب الدنيا يا أبي، حب الشهوات، إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، هذا بده يكون شعار المؤمن وشعوره. هذا الإسلام، المرأة والرجل صغير وكبير والشيخ ما تحب تتقدم على الناس وتتعالى على الناس والمظهرة، خرج كل شيء من قلوبهم إلا محبة الله ورسوله. هذا الإسلام يا ابني، هي أخلاق النبوة، هذا الميراث، هذا بده ابني مجاهدة النفس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، طالب العلم مرغم بالكلية يدخل معركة الجهاد النفس؟ إذا بيعلم الناس جهاد النفس هو جاهد، جهاد حتى النصر، هو جاهد في نفسه حتى النصر، لذلك بده يفشل ابنه لفة وجبة ودقن وشهادة وبيطلع على المنبر وكله كلام فاضي. حدثني احد كبار خطباء دمشق ومن اهل العلم والفضل، قال لي انا اصلي بالجامعة 25 سنة، قال لي ما حدا عزمني على فنجان قهوة، لانه عم يعطيهم هوا ابني. ايش هم يعطوا كمان؟ قال لي بتعطوا هوا كمان الناس بتعطي هوا، هل عم يعطيهم عطاء عم يعطوا ارواحهم يا ابني، اعطيهم روح يعطوك روح. فقال ما احببت الامارة الا ذلك اليوم، شو احب من ذلك؟ ياخذ القرآن يعطوني شان، انا باكستان رئيس جمهورية قدم لي ميدالية من ذهبيت نجمة باكستان، هذا شيء اعظم شيء، والله يمكن بعمري ما حطيتها ولا علتها، مستحي شو انا ولد صغير حط قرأة ونجمة من ذهب، شو انا مرة وذهب اعطيتها للولاد، والله مين اخذها ما بعرف. دكتورة شو يعني دكتورة؟ خذ دكتورة ربانية، خذ منزل. هاي سيدنا عمر قال ما أحببت الإمارة إلا ذلك اليوم، ما لحتى يأخذ لقب أمير، لحتى يأخذ لقب يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، تبع أمير وما أمير من الإشياء كله خرج من قلوبهم. أنت صرت يا ابنه هذا العلم ابني، هذا ما بيصير إلا بالذكر، النفس ما بتتقبله، يعني إذا بدرت وما سقيت ما بيطلع الزرع. العلم بدار والذكر سقاية حتى يتخلى الحب الله في قلبك، وما يكون لقلبك قبلة إلا الله. وبلغ علي مقالة النبي فقال اللهم لا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت، فبعث النبي إلى علي وكان أرمد شديد الرمد. أن يأتي فقيل إنه أرمد، فقال أتوا به، فذهب سلمة ابن الأكوع فأخذ بيد علي يقوده حتى أتى به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد عصب عينيه حاطط عصابة على عيونه من الرمد أنه حتى